سابقكم الله فضيلة الشيخ، بأيهما يبتدئ المؤذن إذا كان صائما، بالأذان أم بالإفطار، كأن يحتسي ماء ثم يؤذن مباشرة؟ أثابكم الله. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول يبتدئ بالأذان ثم بعد ذلك يفطر، وقالوا إن هذا أفضل لأنه مأمور به، والمأمور الواجب مقدم على المسنون المستحب. وقال بعض العلماء يبتدئ بالفطر ثم يؤذن، لأن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، كما ثبت في الحديث الصحيح، ومضت السنة على تعجيل الفطر وتأخير السحور. قالوا فيبتدئ بالفطر، ولأنه قدوة لغيره فيبتدئ بفطره ثم يعلم غيره، والصحيح الأول، لأنه إذا ابتدأ الأذان فقد أصاب سنته أمم من الناس لا يحصون كثرة، وإذا ابتدأ بفطره كان مصيبا للسنة لوحده. ومن هنا قدم القول الأول لوجود الأمر، وثانيا لكونه أبلغ في حصول الائتساء بالسنة وتحقيق مقصود الشرع للجماعة، وتحقيق مقصود الشرع في الجماعة مقدم على تحقيقه في الأفراد، والله تعالى أعلم.